فضيلة الشيخ، إذا سافر الرجل لمدينة مسافة قصر مدة أسبوع، فهل يقصر الصلاة أو لا، علما بأنه يخرج عن هذه المدينة للنزهة تارة مسافة القصر وتارة لا؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن أما بعد، هذا السؤال فيه جوانب. الجانب الأول، ما هي المدة التي إذا مكثها أو نوى أن يمكثها المسافر في المدينة يجب عليه أن يكون منقلب إلى حكم المقيم لا إلى كونه مقيما حقيقة؟ هذه المدة أصح الأقوال فيها أن من نوى أن يقيم في بلد 4 أيام فأكثر غير يوم الدخول والخروج، فإنه يتم الصلاة بمجرد وصوله إلى ذلك الموضع. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام. وجه الدلالة من هذا الحديث أن المهاجر لا يجوز له أن يقيم في بلد هجرته لأنه قد ترك البلد لله، ويدل على هذا الحكم قوله عليه الصلاة والسلام: لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ورثها لحال سعد لما توفي في المكان الذي هاجر منه، فما بالك فيمن أقام. وعلى هذا قال أن هذا أصل، على أن المهاجر قد ترك بلده لله، ومن ترك شيء لله لا يعود فيه، فالرجوع في البلد بعد المقام نقض لما كان بينه وبين الله أنه تركه لله، مع أن مكة قد فتحت وصارت بلد إسلام. فقال رخص، الرواية رخص للمهاجرين، والرخصة تعبير بالرخصة يدل على أن الأصل عدم الجواز لهم كمهاجرين. موضع الشاهد أنه رخص لهم 3 أيام، فدل على أنهم إذا بقوا اليوم الرابع انتقلوا إلى حكم المقيم بمكة. ومن هنا فرق هؤلاء العلماء رحمهم الله، قالوا الذي جاء من السنة تحديدا تأتي من السنة صراحة وتأتي دلالة خفية استنبط العلماء، فقالوا لكم عندنا تحديد من السنة لا نستطيع أن نقول أن من سافر إلى بلد وبقى فيه مدام نولوث أن هذا البلد أنه مسافر مدة حياته، عشان كل من يقدم على بلد، فلا نستطيع أن نقول أنه لو حكم مسافر ولو جلس سنوات، ولا نستطيع أن نقول أنه مقيم لأنه يأتي ويمكث اليوم واليومين ثم يخرج وهو مسافر في الأصل. فقالوا وجدنا السنة حدا فيها حد بين الإقامة وعدم الإقامة، فلما رخصوا 3 أيام فدل على أنهم في اليوم الرابع يكونون في حكم المقيم. ومن هنا هذا السبب الذي جعل العلماء يقول 4 أيام غير يوم الدخول والخروج، لأن الأربعة لا تتم إلا بهذا، فلابد أن تكون 4 تامة كاملة. إذا قدمت إلى بلد ونويت أن تمكث 5 أيام أو 6 أيام أو 7 أيام غير يوم الدخول والخروج، تتم بمجرد قدوم على ظاهر هذا الذي ذكرناه دلالة السنة. هذا إذا كان جلوسك في البلد. أما إن خرجت عن البلد خروجا بعيدا إلى القصر أو دون القصر فقد انقطعت المدة. فلو كان مثلا يأتي إلى جدة ثم يخرج بعد يومين إلى ذهبان، أو يخرج بعد يومين إلى البحرة، فحينئذ ينقطع العدد ويصبح مقيما في جدة اليومين الأولين، ثم بعد قدومه من بحرة أو بعد رجوعه من ذهبان ولو يذهب للغداء ولو يذهب لغرض فقط في ذهبان ويرجع، فإنه بمجرد مفارقته لجدة انقطع العدد. إذن القصد يقتضي أن يبقى وأن لا ينتقل، سواء كان الانتقال باستقرار في الموضع الذي يذهب إليه، أو كان انتقال لعارض، سواء كان لنزهة أو كان غيره بغيره. فلا يشترط في إباحة القصر أن يكون السفر واجبا أو مندوبا، لأن المباحات يجوز فيها القصر. ما معنى الواجب والمندوب المباح؟ السفر على 3 أقسام. القسم الأول أن يكون في محرم، إذن أعوذ بالله، الزنا وشرب الخمر وحقوق الوالدين، هذا لا إشكال حرمته. وأن يكون السفر في الواجب لم يذهب سفر الحج والعمرة الواجب عليه هذا لا إشكال في قصر الصلاة فيه. والأول صحيح أنه لا يقصر الصلاة لأن الرخص لا تستباح بالمعاصي لأنه مأمور بالرجوع وصح القولين في مختبان مقال العلماء رحمه الله. والنوع الثالث هو السفر المندوب يعني يسافر لتفريج كربة أحد أو يكون العلم ليس متعينا عليه فيسافر لطلب علم مندوب إليه هذا الواجب وهذا المندوب. المباح أن يسافر للنزهة يريد أن يتنزه فيما حل الله أو يريد أن ينزه أهله يريد أن يسافر من بلد حار إلى بلد بارد يريد أن يسافر في تجارة تجارة مباحة فالسفر لا يشترط فيه أن يكون عبادة لقصر الصلاة لو سافر لنزهة أو تجارة جاز له أن يقصر الصلاة لأن الله أحل للذين يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أن يقصر الصلاة ولذلك لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه بين السفر العبادة وبين السفر المباح الذي كان يسافر الصحابة للتجارة ما قال للتجار لا تقصروا لأنكم سفركم مباح ما هو لا واجب ولا هو مندوب وإنما جعل الحكم على الأصل وستنين المحرم لأنه ليس بسفر لأنه مأمور بإلغاء هذا السفر ولا تستباح المحرمات والأصل أنه مطالب بالصلاة تامة كاملة والشك في الرخص يجب الرجوع إلى الأصل. وعلى هذا تكون تكون في سفر بسياحة أو نزهة أو صيد كل هذا من المباحات يبيح لك أن تقصر الصلاة ولا حرج عليه. وعليه إذا نويت أن تقيم بجدة 7 أيام أو في البلد الذي تقيم عليه 7 أيام غير يوم دخول الخروج تتم الصلاة فإن قطعت السبع بخروج إلى ظاهر المدينة براز عنها سواء كان خروجا مستقرا كان تخرج يوما كاملا أو خروجا عارضا ما دام خرجت من أطراف المدينة فقد انقطع العدد وحينئذ يحتسب بعد انقطاعه. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.